وخلدن تيه كنت لما اختارت جناب استمرارية بمكان البول؟ مكان البول ما أظن يمر يا أخي مكان البول. مثلا نعود الرجل البول يمر وبيتصفى هذا القضيب هذا، فلما بيمر المني منه فما معناه انه هو تنجس، لانه بيكون هو مصفى. كذلك اظن بالنسبه لفرج المراه، لكن فرج المراه اذا نزل منه دم، الدم الخارج من الفرج اما هو دم حيض او دم استحاضه، كلاهما نجس. جرى في اي مكان كان هو طاهر، سواء من الرجل او المراه. نعم، السلام عليكم، عليكم السلام. كيف حالك؟ الحمد لله.